طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد. فذكرنا أن الفقه الإسلامي ينقسم إلى أربعة أقسام رئيسية. القسم الأول هو فقه العبادات، يتكلم عن أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. وبعدين عندنا فقه المعاملات ويتعلق بأحكام البيوع، أحكام البيع والشراء وما يتعلق بالربا وما يتعلق بأحكام الإجارة، أحكام الوقف، المسابقات وما يتعلق بها، وكذلك أيضا المواريث من ضمن ما يدخل في فقه المعاملات. وبعدين عندنا القسم الثالث هو فقه الأسرة، اللي هو الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق وحضانة الأطفال ويعني وما يلحق بذلك. وبعدين القسم الرابع اللي هو فقه الجنايات، اللي هو ما يتعلق بالحدود والقصاص والعقوبات الشرعية وكذا. ويدخل في هذا القسم أيضا أحكام التقاضي والدعاوى يعني وما يتعلق بذلك. فهذه يعني التقسيمة يعني الكبرى لموضوعات الفقه الإسلامي. فإن شاء الله في دروسنا هذه نتناول فقه المعاملات يعتبر يعني ربع الفقه الإسلامي تقريبا، وما يتعلق بالبيوع وما يلحق بها. الكتاب الذي معنا هو كتاب الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله. وهذا الكتاب يعني من الكتب المتميزة بسلاسة أسلوبه وكذلك أيضا استيعابه للموضوعات المطلوبة إن شاء الله. فبدأ المؤلف قسم فقه المعاملات بالحديث عن يعني أهمية أحكام البيوع، أهمية معرفة المسلم بأحكام البيوع وحكم البيع. فبين أن الله سبحانه وتعالى وضح في كتابه الكريم وبين نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة أحكام المعاملات لحاجة الناس إليها. فالناس يحتاجون إلى الطعام والملابس والدواب التي يركبونها وغير ذلك، وهذه الأمور يحتاجون فيها إلى بيعها وإلى شرائها وتداولها فيما بينهم. والبيع جائز بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، يعني حكم البيع أنه جائز أو مباح. الدليل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والقياس. طيب أما القرآن، قال الله تعالى وأحل الله البيع، وقال تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أن تبتغوا فضلا من ربكم، ابتغاء فضلا من الله تعالى مقصود به التجارة، المقصود به التجارة. ومن هذه من أدلة القرآن، من أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. سنتكلم عن أحكام الخيار، يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. بيعان هما البائع والمشتري، يعني لهما الخيار في تخيير، يعني في إمضاء الصفقة أو في فسخها. طالما لم يتفرقا يعني لم يتفرقا من مجلس البيع، لم يحصل مفارقة بالأبدان من مجلس البيع، يعني لم يخرج أحدهما من الدكان أو الحجرة التي وقع فيها البيع، فمعهما خيار في إمضاء الصفقة أو في فسخها طالما لم يتفرق. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بقية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالبيعان إذا صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشترط لحصول البركة في البيع الصدق والبيان. الصدق عدم الكذب، والبيان يعني عدم إخفاء أو كتمان العيوب. وفي المقابل إن كذب وكتم محقت بركة بيعه، محق بركة البيع إما بالكذب وإما بالكتمان، الكذب الإخبار عن خلاف الحقيقة، أو الكتمان يعني كتمان الحقيقة وعدم الإخبار يعني بأن يخفي بعض عيوب السلعة ولا يبينه. فالشاهد أن هذا الحديث من ضمن يعني أدلة السنة على مشروعية البيع. من جهة الإجماع أجمع العلماء على جواز البيع، ومن جهة القياس يعني الدلالة العقلية يعني على مشروعية البيع، فذلك لأن حاجة الناس داعية إلى وجود البيع، لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه من ثمن أو مثمن، وهو لا يبذله إلا بعوض الثمن والمثمن، البضاعة والثمن. فالإنسان يحتاج إلى ما في يد صاحبه، إن كان عنده بضاعة فهو محتاج إلى النقود التي عند صاحبه، أو عنده ثمن فهو محتاج إلى البضائع التي عند صاحبه، وصاحبه لا يبذله إلا بعوض، يعني لن يعطيه إياه مجانا، يحتاج إلى مقابل. فاقتضت الحكمة جواز البيع للوصول إلى الغرض المطلوب. طيب، إذن هذه أول مسألة اللي هي مشروعية البيع والاستدلال على ذلك. بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن انعقاد البيع بالصيغة القولية أو الصيغة الفعلية. يقول البيع ينعقد بالقول وينعقد بالفعل. فالصيغة القولية تتكون من الإيجاب والقبول. الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، الإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع، يقول بعته، كأن يقول بعته. والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري، القبول هو اللفظ الصادر من المشتري، كأن يقول اشتريت. طيب، هذه الصيغة القولية. والصيغة الفعلية هي المعاطاة، الأخذ والإعطاء، كأن يدفع إليه السلعة فيدفع له ثمنها، فهذه صيغة البيع الفعلية، هي البيع بالمعاطاة، يعطيه السلعة والثاني يعطيه الثمن. قال وقد تكون الصيغة مركبة من القولية والفعلية، ممكن يجتمع الأمر، يعني ممكن يحصل البيع بالقول فقط ويكون لسه تسليم السلعة فيما بعد، يعني ممكن وقت حصول الإيجاب والقبول بعتك سيارتي والثاني قال اشتريت، لسه ما حصل يعني تبادل الثمن والبضاعة وكذا، لكن البيع يعتبر تم بهذه الصيغة القولية. وقد يتم البيع بالمعاطاة، وقد يجتمع الأمران، يقول له بعت ويسلمه البضاعة، والثاني يقول اشتريت ويعطيه الثمن. ثم نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال بيع المعاطاة له صور. بيع المعاطاة اللي هو البيع الفعلي هذا له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يصدر من البائع إيجاب لفظي ومن المشتري أخذه، يعني ممكن البائع يقول بعت باللفظ والمشتري يأخذ، كقوله خذ هذا الثوب بدينار فيأخذه، ماشي. فهنا يعني البائع صدر عنه اللفظ لكن المشتري لم يصدر عنه اللفظ، يعني في إيجاب من البائع لكن من جهة المشتري معاطى، من جهة البائع إيجاب بالقول لكن من جهة المشتري بالمعاطى. طيب، قال النوع الثاني أن يصدر من المشتري لفظ ومن البائع إعطاء، ممكن المشتري يتلفظ والبائع يعطي، المشتري يقول اشتريت والبائع يعطي. والثالثة ألا يلفظ واحد منهما، أن يكون البيع من الطرفين بدون تلفظ، يعني يذهب إلى البقالة مثلا ويأخذ الخبز ولا كذا ويعطيه مثلا دولار وينصرف، ما فيش أحد منهم تكلم، كله يعني أخذ وإعطاء هكذا وعليكم السلام بدون تلفظ. طيب، طبعا يعني الجمهور الفقهاء على صحة البيع بالمعاطاة سواء في المحقرات أو غير المحقرات، وهناك يعني بعض الفقهاء يشترط التلفظ بالإيجاب والقبول إلا في المحقرات اللي الأشياء الرخيصة يعني زي الخبز والأشياء الرخيصة يعني هذه ممكن يغتفر فيها المعتقد. بعض الفقهاء يشترط التلفظ بالإيجاب والقبول في الأشياء الثانية بيع عقار ولا يبيع يعني شيء كبير يقول لك ما يكفي يعني يروح يسلم وياخذ من غير تلفظ وكذا ما يكفي لابد يكون هناك إيجاب وقبول يعني إما بالتلفظ أو بالكتابة أو كذا. لكن الذي عليه أكثر الفقهاء إن المعاطاة يعني جائزة في البيوع كلها سواء المحقرات أو غير المحقرات طبعا والعرف في هذا يراعى يعني ويتبع أو كذا. ثم بعد ذلك تكلم عن شروط صحة البيع. شروط صحة البيع قال يشترط لصحة البيع شروط منها ما يشترط في العاقدين ومنها ما يشترط في المعقود عليه. هناك شروط لصحة البيع تتعلق بالعاقدين اللي هم البائع والمشتري ومنها شروط تتعلق بالمعقود عليه تتعلق بالبضاعة المبيعة. إذا فقد منها شرط لم يصح البيع. طيب أولا شروط العاقدين شروط العاقدين اللي هم البائع والمشتري. قال يشترط في العاقدين أولا التراضي منهما فلا يصح البيع إذا كان أحدهما مكرها بغير حق بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط التراضي من المتعاقدين فإذا كان أحدهما مكرها لم يصح البيع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض. قال فإذا كان الإكراه بحق صح البيع كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دين فهذا إكراه بحق. يعني الأصل في البيوع أنها تكون عن تراضي لكن إذا كان هناك إكراه بحق فصح البيع مثل شخص عليه ديون ويماطل في سدادها وعنده يعني بضائع أو ممتلكات يعني فائضة عن ضروراته وكذا كما سيأتي توضيحه إن شاء الله في أحكام الحجر وكذا. فالبائع هنا يكرهه على البيع بالسداد ما عليه ويعتبر هذا بيعا صحيح. قال ثانيا يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف. يشترط أن يكون جائز التصرف بأن يكون حرا مكلفا رشيدا. يشترط أن يكون حرا يعني لا يكون عبدا مملوكا إلا المملوك يعني بإذن سيده يمكن أن يبيع بإذن سيده لكن بغير إذن سيده لا يصح بيعه. ويشترط أن يكون مكلفا فالصبي والمجنون يعني لا يصح بيعه. يعني طبعا هناك برضو تفصيلات يعني تتعلق بالصبي برضو في المحقرات يعني وكذا يعني التي جرى فيها العرف يعني بأنه يبيع فيها الأطفال وكذا يعني يروح يشتري خبز ولا يشتري كذا. وأن يكون رشيدا الرشيد اللي هو الذي يحسن التصرف في المال وعكس السفيه لقوله تعالى فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. يعني الطفل اليتيم إذا مات أبوه فيكون هناك وصية على ماله حتى يؤنس منه الرشد. وإيناس الرشد قد يكون بعد سن البلوغ يعني قد يكون بعد سن البلوغ يعني يصل إلى سن البلوغ ربما ولم يؤنس منه الرشد فيؤنس منه الرشد بأن يجرب في البيوع يدفع إليه يعني جزء من المال وينظر في تصرفه إن وجد أنه يحسن التصرف فيدفع إليه بقية ماله. وإن وجد أنه يعني أعطاه مثلا $1,000 فراح اشترى بها لعبة ولا اشترى كذا ولا فرقها يعني على مثلا يعني في غير يعني في تصرف يعني في سفه واشترى يعني شيء يعني لا يساوي قيمة يعني ما أخذ وكذا وبدد ماله فيظل يعني محجورا عليه حتى يؤنس منه الرشد ثم يدفع إليه النفس. فالقصد أنه يشترط في كل من العاقدين أن يكون جائز التصرف. ثالثا يشترط في كل من العاقدين أن يكون مالكا للمعقود عليه أو قائما مقام مالكه إما أنه مالك أو يقوم مقام المالك مثل الوكيل عن المالك أو وكذلك في حالة الحاكم يعني الذي له السلطان يعني بحق أنه ممكن يبيع على الشخص يعني وكذا. فلا بد أن يكون البائع إما مالكا للمعقود عليه أو أنه يقوم مقام المالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: لا تبع ما ليس عندك، أي لا تبع ما ليس في ملكك. لا تبع ما ليس عندك يعني ما ليس في ملكك، لكن الإنسان ممكن يبيع ما هو في ملكه وإن كان غائبا، يعني لو شيء أنت تملكه لكن في بلد أخرى وكذا ممكن تبيعه، لكن ما ليس عندك يعني ما لا تملكه فهذا لا تبع. ثم نقل يعني قول الوزير، والوزير ابن هبيرة أحد فقهاء الحنابلة، يقول: اتفقوا على أنه لا يجوز بيع ما ليس عنده ولا في ملكه ثم يمضي فيشتريه له، وأنه باطل. هذا من البيوع المحرمة، أن بعض الناس يبيع الأول بضاعة هو لسه ما اشتراهاش أصلا، وبعد ما يبيعها يروح يشتريها، يعني يضمن الأول، يروح يبيع بضاعة وهي غير موجودة عنده، بس يعني كأنه يوهم المشتري أن هذه البضاعة موجودة، فيبيع البضاعة وبعد ما يتقاضى الثمن أو كذا أو يتم يعني البيع يروح يشتريها وعشان يسلم. قال: ويشترط في المعقود عليه في اللي فاتت دي كان ثلاث شروط في العاقدين، في العاقدين كانت ثلاثة شروط في العاقدين، هناك شروط في المعقود عليه. المعقود عليه هي البضاعة نفسها، يعني البضاعة المبيع، السلعة التي تباع فيها شروط. الشرط الأول: أن يكون مما يباح الانتفاع به مطلقا، فلا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزير وآلة اللهو والميتة. فمن ضمن الشروط المعقود عليه أن يكون مما يباح الانتفاع به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وكذلك جاء في الحديث: أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن شحوم الميتة: تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يوقدون يستعملون مصابيح، قال: لا هو حرام، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب الشرط الثاني قال: يشترط في المعقود عليه في البيع من ثمن ومثمن أن يكون مقدورا على تسليمه، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم فلم يصح بيعه، فلا يصح بيع عبد آبق. العبد الآبق اللي هو الهارب من سيده، فمالك العبد الآبق لا يصح أن يبيعه، ولا بيع جمل شارد ولا طير في الهواء ولا بيع مغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه من الغاصب. يعني بيع الطير في الهواء والسمك في الماء، بس المقصود ماء يعني ماء غير يعني لم يحزه الإنسان، لكن لو عنده حوض مثلا صغير كده وبيع السمك فيه قال لا حرج فيه، لكن يبيع السمك في الماء يعني في البحر ولسه يعني اصطاده ولا كده، والطير في الهواء وكذا والجمل الشارد، وبيع المغصوب إلا من غاصبه أو القادر على أخذه من الغاصب، هذا يعتبر يعني لو شيء مغصوب واحد عنده قطعة أرض واستولى عليها شخص آخر، وإذا كان البائع يعني يبيع هذه الأرض لمن لا يقدر على أخذها من الغاصب فهذا لا يجوز، لكن إذا باعها إما للغاصب نفسه أو يبيعها لمن يقدر على أخذها من الغاصب فهذا جائز. قال ثالثا: يشترط في الثمن والمثمن أن يكون كل منهما معلوما عند المتعاقدين، أن يكون الثمن والبضاعة معلوما عند المتبايعين، والعلم إما يعني بالرؤية وإما بالوصف الذي يزيل الجهالة، يعني إما العلم بالرؤية الإنسان يرى البضاعة أو توصف له البضاعة وصفا دقيقا يذهب عنها الجهالة بحيث تصبح يعني معلومة يعطيه مواصفات دقيقة. قال: لأن الجهالة غرر والغرر منهي عنه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوع الغرر، والغرر هو أصل كلمة الغرر تأتي بمعنى المقامرة، بس في فرق دقيق بينها وبين المقامرة، أن الغرر يعني يكون الإنسان فيه يعني يدفع ثمنا وممكن أنه يتقاضى مقابلا أو لا يتقاضى، يعني ممكن الثمن اللي دفعه هذا ممكن يتقاضى مقابله شيء أو لا يكون له مقابل. المقامرة بتكون أنه سيأخذ مقابلا أو عوضا بس لا يدري هل العوض يعني يكافئ الثمن أو أقل بكثير أو أكثر بكثير، يكون في نوع من المبادلة يعني يدفع شيء ومش عارف إيه المقابل، قد يكون المقابل يعني أكبر بكثير أو أقل بكثير لا يدري عنه. فالقصد أن الجهالة بصفة عامة هي من الغرر، يعني الغرر يعني كل إنسان يدفع يعني أحد العوضين وهو يجهل العوض الآخر اللي هيأخذه، سواء قد يكون عوض المقابل يعني يكافئ الثمن أو أقل أو أكثر، أو قد يكون ليس هناك مقابل للمرء. فقال: فلا يصح شراء ما لم يره أو رآه وجهله، ما لم يره أو رآه وجهله، يعني رآه رؤية يعني لا غير كافية، يعني رأى شيء مغلف مثلا كذا وثوب مطوي ولم يوصف له، لم يوصف له رؤيته له لا تكفي لمعرفة يعني صفته. ولا بيع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين، يعني لا يصح بيع الحمل في البطن. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحمل، وإنسان عنده ناقة حامل أو بقرة حامل أو كذا لا يجوز أنه يبيع الحمل، لأن بيع الحمل هذا أن الحمل هذا قد يولد قد يكون ذكرا أو أنثى أو حيا أو ميتا أو كذا، فلا يدرى عنه، فهذا يعتبر من بيع الغرر والجهالة المجهول. وفي طبعا إذا كانت الناقة أصلا مثلا غير لم تحمل بعد وهو يبيع يعني ما ستحمل به الناقة، هذا يعتبر من بيع المعدوم، يعني في الحالتين يعني بيع الحمل إما معدوم وإما مجهول، يعني إذا كانت هي حامل الآن وقت البيع يعتبر هذا بيع مجهول، وإذا كانت لم تحمل ويبيع ما ستحمل به الناقة طبعا هذا من بيع المعدوم. لكن قال منفردا، يعني لأن هناك يعني من القواعد الفقهية يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، فالجهالة يعني تضر تمنع بيع الحمل منفردا، لكن لو باعه ناقته الحامل، الناقة الحامل هيبيع له الناقة بالحمل، فهنا يغتفر هذا رغم أن قيمة الناقة الحامل ستكون أغلى من قيمة الناقة غير الحامل، فهنا معناه أن الحمل هنا روعي في الصفقة، يعني قدر له نسبة من الثمن، لكن نظرا لأنه الحمل هنا لم يبع على انفراد وإنما بيع تبعا فيكون مغتفرا. وزي مثلا حشوة الثوب مثلا أو كذا إذا كانت هي مجهولة وما شافها، يعني الثوب مثلا محشو ولا قطعة أساس مثلا فيها حشو من الداخل وما يعرف محشوة بإيه بالضبط، نوع ثمين أو نوع نعم لا مزهو، فإذا هو باع الحشوة اللي داخل وحدها ما يجوز لأنه هذا مجهول ما يعرف كده، لكن إذا باعه مثلا الأساس بما فيه أو باعه يعني صفقة في أشياء مجهولة بس يعني تابعة للصفقة مش مبيعة على انفراد، فهذا يغتفر، هذا من القواعد الفقهية التيسير يعني. نفس الشيء لو قلنا بيع حمار وفيه نعم، لو قلنا البيع في الحمار 150 دولار، طيب ممكن نعتبر ان الجنين ب 50 والحمار، يعني لو هو في العاده الدبه تباع وحدها ب 100 فهو اذا كانت حاملا هيبيعها له ب 150، يبقى قدر قيمه الحمل ب 50، نعم قلنا في هذه الحالة الجهالة هنا تغتفر لأنها تابعة ومن قواعد الفقه أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، لكن لا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. نعم في المتبوع، في المتبوع نعم، أو يعني أن التابع يعني يغتفر فيه ما لا يغتفر في المستقل برضه، يعني الشيء المستقل يعني لا يغتفر فيه بينما يغتفر في التابع، فهذا من التيسير في الشرع، يعني الشرع الإسلامي وردت بالتيسير، وهذا فيه يعني تيسير على الناس، الناس يحتاجون إلى بيع الدابة الحامل وبيع كذا. قال ولبن في ضرع، يعني برضه واحد عنده ناقة أو بقرة أو شاة أو كذا وفيها لبن في ضرعها، هو لو حيبيع اللبن الذي في الضرع وحده فهذا مجهول لا يدرى يعني مقداره وكميته وكذا، لكن تبعا يعني هيبيع بقرة وكذا وفي ضرعها لبن، وممكن يقدر يعني مثلا لو هيبيع حاله من غير اللبن لكن ممكن مثلا لأجل أنها اللبن في ضرعها ممكن حيزيد قيمتها مثلا. نعم نعم فبيع الحمل في البطن واللبن في الضرع منفردين لا يصح. قال ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الملامسة والمنابذة، متفق عليه. والملامسة أن يقول أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، والمنابذة يقول أي ثوب نبذته إلي فهو بكذا، يعني طرقهم يعني يقول لك أي ثوب لمسته فهو إيه، فهو مثلا بعشرة دراهم، أي ثوب يلمسه يبقى بعشرة دراهم، مجرد اللمس هو لسه ما يعرف يعني صفة هذا الثوب أو أي ثوب أو أي ثوب نبذته إليك فهو بكذا، مجرد ما يطرح له الثوب فيبقى بعشرة مثلا، فبدون أن يسمح له بفتحه وتقليبه وفحصه وكذا، فهذا من بيوع الجهالة. إلا طبعا إيه يعني زي الأشياء طبعا الآن المصنعة اللي هي بتكون يعني موصوفة، البضاعة موصوفة ومتماثلة الأجزاء، يعني كلها مثلا أنواع الثياب يعني كلها متماثلة الأجزاء ومتماثلة المواصفات، ووصفت له وصفا يزيل الجهالة، فالوصف الذي يزيل الجهالة لا يقوم مقام الرؤية، لكن القصد له أشياء غير متفاوتة وغير متماثلة، أنواع مختلفة من ثياب غير متماثلة، ويقول له مجرد ما تلمسه وقع عليك وكذا. في بعض الأوقات تشتري بضاعة في الصناديق يعني لا تراها. البضاعة في الصناديق لا يراها برضو يعني متوقفة على كونها إذا يعني وصفت وصفا يزيل الجهل. خلاص إذا وصفت ما هي معروفة إما بالوصف وإما بالرؤية، حتى لو كانت في الصناديق مغلقة لكن وصفت يعني موجود عليها بيانات البضاعة دي نوعها كذا وزنها كذا، طالما وصفت له وصفا يزيل عنه الجهالة يجوز. نعم لكن المشكلة إن هو بس يعطيه صندوق كده وما يعرف إيه اللي فيه، يقول له هذا صندوق ملابس مثلا وما يعرف نوع هذه الملابس رجالي ولا نسائي ولا مقاساتها ولا كده، بحيث انه يعتبر حيدفع مثلا قيمة وممكن انه يفاجأ انه خدع، مثلا يعطيها ثياب تطلع منها ثياب رديئة كان لا يمكن انه يدفع القيمة هذه، فهذا يعتبر فيه جهالة. لكن لو انها وصفت له قيل له والله هذه الثياب صفتها كذا وكذا واشتراها عن بينة فهذا جائز حتى لو ما رأي. نعم هذا نتكلم عنه ان شاء الله. بالنسبه له اشترى سياره ولسه بيجربها فانصدمت. نعم اي شيء نظارات طاوله اي شيء جربها بس كسره. هنتكلم ان شاء الله في احكام الضمان وكذا، من متى يضمن البائع ومتى يضمن المشتري وكذا ان شاء الله. من البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بيع الحصاة، بيع الحصاة يعني فسر بتفسيرات برضو كلها يعني تدور حول معنى الجهالة، يعني اما في بيع الارض انه مثلا يشتري قطعة ارض ويقول له ايه يعني ارمي الحصى ولك يعني قطعة ارض مثلا يدفع $10,000 مقابل قطعة ارض حدودها نهاية الحصى، ياخذ الحصى ممكن تيجي تطلع مثلا 10 أمتار ممكن تطلع 100 متر وممكن انت ونصيبك ارمي الحصى زي ما توصل حتى نعم فهذا يعتبر ايه جهالة. وممكن برضو كان يستعملوها ايضا في الثياب، برضو يقول ارمي الحصى فاي ثوب ايه وقعت عليه الحصى فهو لك بكذا، مثلا لك مثلا بدولار ولا ب$10 ارمي الحصى وانت ونصيبك الثوب اللي هتيجي عليه يبقى لك بكذا. فكل هذه يعني هذه بيوع فيها جهالة فينهى. طيب إذن الآن أخذنا يعني 3 شروط في العاقدين و3 شروط في المعقود عليه ليصح البيع. بعد ذلك باب في بيان البيوع المنهي عنها، باب في بيان البيوع المنهي عنها. هناك أنواع من البيوع نهي عنها غير طبعا ما سبق، يعني البيوع التي اختلت شروطها هذه غير صحيحة ومنهي عنها، لكن هناك بيوع أخرى أيضا منهي عنها لأسباب أخرى، يعني لا تتعلق بعدم توفر شروط البيع ولكن لأسباب أخرى. قال الله سبحانه وتعالى أباح لعباده البيع والشراء ما لم يترتب على ذلك تفويت لما هو أنفع وأهم، كأن يزاحم أداء العبادة الواجبة أو يؤدي إلى الإضرار بالآخرين. فمن هذه البيوع المنهي عنها البيع والشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني، بعد الأذان الثاني، إذا كان يؤذن للجمعة أذان الأذان الثاني اللي هو الذي بعد صعود الخطيب على المنبر، هذا هو إيه؟ إذا صعد الخطيب. البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة، يعني مثلا المرأة لا جمعة عليها فإذا ممكن تبيع وقت صلاة الجمعة، لكن الذي تلزمه الجمعة هو الذي يعني الذي تجب عليه الجمعة لا يصح منه البيع والشراء بعد الأذان الثاني للجمعة أو بعد الأذان الذي يكون عند صعود الخطيب على المنبر. إذا كان يؤذن لها أذانان فالأذان اللي هو قبل صعود الخطيب على المنبر هذا يصح البيع والشراء يعني بعده، لكن إذا صعد الخطيب على المنبر وأذن المؤذن الأذان الثاني فهنا لا يجوز البيع والشراء في هذه الحالة ممن تلزمه الصلاة، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال والنهي يقتضي التحريم وعدم صحة البيع. إذا كان يوجد أكثر من مسجد نعم كان وقت الجمعة الساعة واحدة نعم نعم نعم إذا طالما يعني سيذهب إلى الجمعة إذا كان يعني يقام في المكان الذي هو فيه أكثر من جمعة فطالما لم يبع يعني في وقت الجمعة التي سيحضرها فبيعوه صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا جمعة عليهم الصبي والمجنون والمملوك والمرأة، وفي حديث آخر قال ليس على المسافر جمعة، يعني النبي صلى الله برضو المسافر لا جمعة عليه والصبي والمملوك والمرأة برضو لا جمعة عليه. الواحد هنا في هذا البلاد يكون عنده شغيل كامل نعم إن شاء الله برضو المشرك لا تلزمه الجمعة، بس المشكلة إنه ما يكونش في حد هيشتري منه من المسلمين ولا كذا. شوف هو النهي عن البيع ممارسة البيع للشخص البائع إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هو الشرط يعني هو الغرض انه لا ينشغل، يعني حتى لا ينشغل عن الحضور الى الصلاة، يعني حتى يسعى الى ذكر الله ولا ينشغل بالبيع عن حضور الصلاة. يعني البيع بشكل عام ولا بس الشخص البائع؟ يعني لا النهي لمن، لا لو صاحب محله حيبيع فيه نساء او اطفال او من لا تلزمه الجمعة فجائز. هل النهي في هذه الآية عن البيع نفسه وعن البائع؟ لا، عن ممارسة البيع ممن تجب عليه صلاة الجمعة، يعني عن ممارسة البيع ممن تجب. يعني ممكن يظل المحل فاتح والبيع، ما هو ده متوقف على انه مثلا الان لو السؤال اللي يسأل هو صاحب المحل، اذا كان عنده يعني العامل الذي يبيع عامل مسلم وبسبب البيع تأخر على صلاة الجمعة، يبقى هنا يأثم الطرفان، صاحب المحل والعامل. لكن اذا كان مثلا صاحب المحل وترك مثلا نساء يبيعن في وقت صلاة الجمعة، البائع والمشتري منهن برضو من النساء او الاطفال، يبقى هنا الاسم لا اسم على لا يشترط اغلاق المحل في وقت، يعني قصد انه لا يشترط الاغلاق اذا كان يعني من سيبيع وسيشتري في هذا الوقت ممن لا تجب عليهم الجمعة، يبقى لا يجب على صاحب المحل الاغلاق في هذه الحالة. قال كذلك لا يصح بيع الشيء على من يستعين به على معصية الله ويستخدمه فيما حرم الله، كبيع العصير لمن يتخذه خمرا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكذا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين لئلا يقتل به مسلما، في فتنة بين المسلمين يقتل بعضهم بعضا، يروح يبيع السلاح لأحد الطرفين المتحاربين ليقتل به الآخر، لأن هذا يدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ابن القيم رحمه الله تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة، القصد والنية معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته، فالسلاح يبيعه الرجل لمن يعرف أنه يقتل به مسلما حرام باطل لما فيه من الإعانة على الإثم والعدوان، وإذا باعه لمن إلى آخره. يعني هناك فرق بين من يبيعه للجهاد في سبيل الله أو يبيعه لمن يحاربون المسلمين أو يقطعون الطريق أو كذا، فالقصد هنا معتبر والأجر أو الثواب أو الإثم على حسب القصد والنية. طبعا هنا نعم يعني القصد كما ذكرنا أن كل سلعة يعني يبيعها لمن يستعين بها على الإثم والعدوان، فإن هذا مما نهي عنه. وطبعا المقصود هنا العون المباشر، يعني أنه يعينه إعانة مباشرة على الإثم أو على العدوان. أما إذا كانت يعني السلعة مما يستعمل في الحلال والحرام، مما يستعمل في الحلال والحرام، ف يعني ولا يعني الأصل فيها الاستعمال الحلال، وشخص سيستعملها استعمالا محرما، فلك أن تبيعها والإثم على من استعملها في هذه الحالة، طالما يعني لم يكن قصدك أنك تعينه على الحرام، أنت قصدك أنك تبيع سلعة مباحة. معظم السلع يعني الآن تستعمل في الحلال وفي الحرام، يعني السكين يمكن أن نستعملها في الحلال والحرام، معظم الأجهزة والأدوات وكذا، حتى لو تبيع مثلا الصحون والأطباق ممكن يأكل فيها خمرا أو خنزيرا أو كذا، وممكن يأكل فيها طعاما مباحا، الملابس يعني زي الملابس النسائية ممكن المرأة تلبسها في بيتها أو بين نساء أو كذا، ممكن تلبسها في الطريق أو أمام أجانب أو ما. فإذا كان الشيء يعني له استعمال مباح وله استعمال محرم، فلك أن تبيعه والإثم على من استعمله استعمال المحرم، طالما لم يكن قصدك أن تعينه على الحرام، ما بعته إياه ليستعمله في الحرام، إنما بعته إياه ليستعمله استعمالا مباحا، فإذا هو استعمله استعمالا محرما فالإثم عليه. على المستعمل هنا في هذه الحالة وليس على البائع. يعني كان الظاهر يا سيد انه يستعمل في غير ما اباح الله، مثلا الصالونات النسائية، فالظاهر قد يكون انه نعم. يعني الاصل في هذه يعني مسألة الورع وكذا هذه مسألة اخرى، لكن مسألة الحل والحرمة الاصل في اي سلعة انها تباع انها تستعمل يعني في الحلال والحرام انه يجوز بيعها، حتى ولو كان يعني هناك يعني ظن غالب انها تستعمل في الحرام، لكن ليس جزما يعني انها يعني لها استعمال حلال ولها استعمال محرم، ولم تكن نيتك انك تعينه من اخذها على الحرام، فمن جهة الاباحة فهو مباح، لكن من جهة الورع يعني وكذا انك إذا غلب على ظنك أنه ممكن يستعملها في حرام التورع هنا أحسن. قال ولا يجوز بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، برضو من البيوع المنهي عنها، إذا لم يعتق عليه يعني زي بيع الأب لابنه، فبمجرد أن يشتريه سيصبح إيه حرا، يعني طبعا إذا كان هناك السلطان يعني يجبره على تحريره أو كذا. قال ويحرم بيعه على بيع أخيه وشراؤه على شرائه، البيع على بيع أخيه كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة أنا أعطيك مثلها بتسعة أو أعطيك خيرا منها بعشرة، يعني يجوز العكس أن يكون المشتري يقول أنا أعطيك 11 أو 12. هذا هو الشراء على شراء أخيه، الشراء على شراء أخيه أن يكون أخوك قد اشترى السلعة بعشرة فتقول للبائع سأشتريها منك بحداشر. هذا يدخل فيه المزاد العلني؟ لا غير المزاد، طبعا المزاد وضعه يختلف، أنه هو البائع لم يعني أعلن أنه سيبيع هذه السلعة لأعلى سعر، لأعلى سعر، فهنا ليس فيها يعني العلة الموجودة اللي هي يغار صدر المسلم وإيقاع العداوة والبغضاء وكذا، فهذا في حالات ما يكون اتفاق بين شخصين وأنت تدخل يعني تخرج هذا الاتفاق وتفشل صفقته، لكن إذا كان البائع أعلن أنه يبيعها لأعلى سعر بس يجب الإعلان عن مبدئيا يعني أنه يعني يكون واضح أنه يبيعها بالمزاد، يعني البائع يعني أعلن أنه يريد أعلى سعر، لكن إذا كان صفقة بين شخصين ولم يقل انه يريد يعني خلاص يعني البائع راضي بهذه الصفقة والمشتري راضي بهذه الصفقة وهو يتدخل يعني ف يبيع على بيعه على بيع اخيه او يشتري على شراء اخيه فهذا مما نهي عنه. يعني القصد من سورة المزادات لا تدخل فيها في هذه المزادات والمناقصات، برضو مناقصات نفس الشيء اللي هو يعني نعم أدنى سعر. الشخص مثلا عنده مشروع تجاري ويريد أن الشركة تبني له بيتا فيعرض له المناقصة، يعني اللي هيجيبوا لي أقل سعر لبناء البيت سأتعاقد معه، فهنا يمكن أن يتقدم أكثر من شخص. ومن البيوع المحرمة بيع الحاضر للبادي، والحاضر هو المقيم في المدن والقرى والبادي هو القادم من البادية، قال صلى الله عليه وسلم لا يبع حاضر لباد، قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يكون له سمسارا، سمسارا يعني وسيطا للبادي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يعني القصد ان ايه ان شخص من البادية جايب مثلا لبن وفاكهة وخضروات وكذا مزروعات وأشياء من مصنوعات البادية وكذا وجاء بها ليبيعها، هو لا يعرف أسعار المدينة وهي مثلا حاجة وقف عليه مثلا كلفته مثلا $100 وهو لو باعها ب200 سيكون يعني مسورا ورابحا، بس هي الحاجة دي تباع في المدينة ب1000 مثلا، فيجي واحد من اهل المدينة ويتلقى هذا البادي ويقول له ايه انا اكون وسيطا لك حتى يعني لا ياخذوها منك برخص وكذا، ويتولى ايه بيعها للبادي مقابل نسبة مثلا وكذا ويبيعها باسعار يعني غالية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. طالما هو راضي هي الحاجة مثلا ما كلفته كثيرا وذهب ليبيعها ولا يعرف أسعار المدينة ويقبل بالسعر يكون به رابحا وفي نفس الوقت فيها إرخاص السعر على أهل المدينة. لكن طبعا هناك يعني برضو وضع الفقهاء يعني شروطا في هذا، قال لك يعني إيه يعني إلا إذا يعني من ضمن الشروط إن ألا يكون البادي هو الذي قصد الحاضرة ليبيع له، أو أن يكون البادي عارفا بأسعار المدينة وفي نيته ألا يبيعها إلا بأسعار مثلها في البلد أو كذا، فهنا لا مانع أن يتوسط له واحد من أهل الحضر هنا، لأنه يعني ما حيؤثر يعني ليس يعني في هذه الصورة يعني لم يحصل أن البادي لا يعرف أسعار البلد ويريد أن يبيعها برخص، إنما هو يريد أن يبيعها بأسعار البلد أو أنه قصد الحاضرة ليبيعها له بسعر البلد. واضح؟ يعني مرات يجي البادي وهو ذهب مثلا له صديق معين في الحضر فذهب إليه وقال له إيه يعني أنا أقصدك إيه أن تبيع لي هذه البضاعة، أنت أعرف بأهل بلدك وبالأسعار في البلد وكذا، فهنا يجوز أن الحاضر يبيع للبادي في هذه الحالة، أو أنه يعني جاء ويسأل عن أسعار السوق ولا يريد أن يبيعها إلا بسعر مثيلها في السوق أو يعني ينقص عنه قليلا. فقال يعني قال الممنوع هو أن يذهب الحاضر إلى البادي ويقول له أنا أبيع لك أو أشتري لك، أما إذا جاء البادي للحاضر وطلب منه أن يبيع له أو يشتري له فلا مانع من ذلك. قال ومن البيوع المحرمة بيع العينة. بيع العينة، العينة وهي أن يبيع سلعة على شخص بثمن مؤجل ثم يشتريها منه بثمن حال أقل من المؤجل. يعني هي البيع العينة هي نوع من التحايل على الربا. يعني زي ايه مثلا صورتها، ان مثلا يعني لو اني اريد ان اقترض $1,000 على ان اسددها 2000 بعد بعد سنة، مثلا اخذ $1,000 الان واسددها 2000 بعد سنة، فهذا ربا محرم. لو قلت لأخينا أيسر مثلا أعطني $1,000 وأعطيك إياها 2000 بعد سنة، فيكون هذا ربا يعني محرما واضح. فيقع التحايل على هذا عن طريق البيع والشراء. فأقول له يعني مثلا خذ هذه الساعة $2,000، خذ هذه الساعة $1,000 مثلا، هل تشتري هذه الساعة؟ فأخذ الساعة وأعطاني 1000، وبعد ما أعطاني 1000 وأعطيته الساعة أقول له طيب أنا سوف أشتري منك هذه الساعة ب2000 مؤجلة، يعني أخذ منك الساعة مرة ثانية وأعطيك 2000 بعد عام، فتصبح الساعة هذه مثلا راحت وجت وهي يعني لا قيمة، مجرد صورة فقط، والواقع أني أخذت 1000 وعلي 2000 وبس، يعني البضاعة يعني ليست مقصودة في البيع ولا في الشراء. يعني الشيخ هنا ضرب مثالا قال كأن يبيع عليه سيارة ب20,000 إلى أجل ثم يشتريها منه ب15,000 حالة، يقول له يبيع له السيارة ب20,000 مؤجلة وبعدين يشتريها منه ب15 حالة، يعني أعطيه نفس بدل الساعة السيارة، لو أعطيك سيارتي وأقول لك خذ سيارتي ب20,000 مؤجلة وبعدين أخذها منك ب15 حالة، حصل تبادل 15 حالة ب20 مؤجلة. فهي حيلة يتوصل بها إلى الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم كلا إلى آخره. لا هذا لا يدخل في يعني جعل إذا إنسان عنده بضاعة ويبيعها نقدا بعشرة وبالتقسيط مثلا بعشرين هذا جائز لا حرج فيه، لكن المحرم اللي هو إيه هذه الصورة. طبعا في صورة برضو مباحة اللي هي صورة التورق اللي هي أن يكون هناك طرف ثالث، يعني المسألة بين ثلاثة يعني أطراف مش بين طرفين، ولا يكون فيها تواطؤ. إن أنا مثلا إيه أذهب أشتري سيارة من زيد، أشتري سيارة من زيد مثلا إيه بالتقسيط على أني أقسط له ثمنها خلال مثلا 5 سنوات مثلا ب20,000 بالتقسيط خلال 5 سنوات، فأخذت السيارة والتزمت في ذمتي أني أسدد إيه 20,000 بالتقسيط خلال 5 سنوات لزيد، وبعد ما أخذت السيارة وامتلكتها رحت بعتها نقدا ب10,000 نقدا لعمر، وما فيش تواطؤ يعني زيد وعمر ما مش تواطؤ يعني بينهم أو حيلة. ففي هذه الحالة الذي حصل أن أنا الآن إيه أصبح في يدي 10 وأنا مدين ب20، أصبح في يدي 10 معجلة وأنا مدين ب20 مؤجلة، هذه الصورة مباحة تسمى التورق. فالتورق اللي هو إيه يعني بيكون بين ثلاثة أطراف وليس فيه تواطؤ. أما العينة إن هو نفس الشخص اللي أخذت منه سيارة ب20,000 مؤجلة أروح أبيع حاله هو نفسه مرة أخرى مثلا ب10,000 نقدا، فيعتبر هذا نوع من التحايل على الربا. نعم. السمسار حلال يعني لا مانع من العمل بالسمسرة إلا في حالة السمسار اللي هو للحاضر والبادي اللي هو في هذا الصور. يعني برضو في مسألة البيع الحاضر للبادي يعني أيضا ذكر الشيخ مثلها أيضا مسألة الشراء له، إذا هو مثلا البادي هذا مثلا في سلع ممكن يحصل الصورة تكون بالعكس، إن في سلعة مثلا في البادية ثمنها غالي جدا في الحضر ثمنها يعني رخيص جدا، فالبادي مثلا يعني في عنده السلع هذه مثلا هو معتاد انه بيشتريها مثلا ب10 بس ثمنها في الحضر بدولار واحد مثلا، فيجي برضو الحاضر يجد ايه باديا يقول له انت جاي ليه، يقول انا جاي اشتري مثلا كذا، يقول له انا اشتري لك، يروح مثلا يديها له مثلا ب9 وهو يكون جايبها ب1 او يديها له ب5 وهو جايبها ب1 او كذا، فالبادي يكون مسرورا انه اخذها برضو ارخص من مما عنده في البادية، لكن الواقع انه اخذها يعني باكبر يعني، فبحيث يعني لا يغش هذا الا اذا كان يعني قصد احدهما. نعم إذا كان كما ذكرنا يعني إذا كان البادي قصد الحاضر وطلب منه أن يشتري له هذا لا حرج. هذه تلقي الركبان برضو من ضمن ال نعم. نعم في برضو يعني مثل بيع الحاضر للبادي ايضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، نفس الشيء برضو ان هو ايه استقبال يعني استقبال تجار يعني قادمين غرباء عن البلد والمدن سابقا كانت مدن يعني صغيره كذا ولها يعني يمكن انه يخرج مثلا خارج البلد القريه مثلا لها اسوار كذا وحولها كله يعني فاضي، معروف ان اي حد جاي من برا جاي غريبة وكذا الناس يعرف بعضهم بعضا، كان يخرجون مثلا خارج اسوار المدينة وكذا في الطرقات القادمة عليها ويتلقون الركبان القادمين من بلاد اخرى للبيع هنا ويأخذون منهم بضاعة قبل ان ينزلوا البلد، وقبل أن يعرفوا أسعارها وكذا. لكن إذا كانوا عارفين بالأسعار، أنت طبعاً وسائل الاتصال وكذا، إنه قبل ما بيجي بيكون أصلاً عارف الأسعار وعارف كذا، وجاي يعني قصد أن يبيعها بسعر البلد وبسعر هذا، فهذا الوضع يختلف يعني. لكن إذا كان في نوع من الاستغلال يعني جهل القادم، فهذا يكون من المنهي عنه يعني. طيب نتوقف هنا اليوم إن شاء الله، وغدا بإذن الله نتكلم عن أحكام الشروط في البيوع بإذن الله. نعم. لا فيش مشكلة، لا هذا هو يعني نعم جائز إن شاء الله، إنه يعني طالما البيع عن ترى طالما عن تراضي يعني هو بيعرض وال نعم غصب عنه مش راضي، بس يعني للضرارة نعم. نعم. ما فيش مشكلة إن شاء الله. لا حرج. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.